بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا البيت يتعلق في قاعدة مهمة من القواعد، وهي أن الشيء لا يجوز تقديمه على سببه ويجوز تقديمه على شرطه. لا يجوز تقديم الشيء على سببه ويجوز تقديمه على شرطه، يجوز تقديمه على شرطه. وهذه من القواعد التي ذكرها ابن رجب في القواعد، وذكر لها أمثلة كثيرة، ذكر لها أمثلة كثيرة. لكن بعض المسائل قد يكون فيها خلاف بين المذاهب، وإلا في الجملة أنه لا يجوز تقديم الشيء على سببه، لكن يجوز تقديمه على شرطه. وسيأتي لهذه أمثلة، سيأتي لهذه أمثلة. لكن بالنسبة للسبب لغة، هو ما يتوصل به إلى غيره. السبب في اللغة هو ما يتوصل به إلى غيره، كل شيء يتوصل به إلى غيره فهو سبب. سبب. أما السبب اصطلاحا، السبب اصطلاحا هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. السبب هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. فالحبل يسمى سبب، سبب لإخراج الماء من البئر، يلزم من وجوده الوجود. إذا وجد الحبل استطعت أن توجد الماء، أن تخرج الماء، ومن عدمه العدم. إذا عدم الحبل لا تستطيع أن تعدم الماء، لا تستطيع أن تخرجه. هذا هو السبب. يقول الناظم رحمه الله تعالى، يقول: وألغي كل سابق لسببه، يعني لا يصح، ملغى. فلو فعل الشيء قبل سببه نقول لاغي، وإذا حصل السبب يعيد الفعل مرة أخرى. وألغي كل سابق لسببه لا شرطه، يعني لا تلغيه قبل شرطه، لا تلغيه قبل شرطه. فادري الفروق وانتبه، يعني ادر الفروق في هذه المسائل، كالفرق بين الأسباب والشروط. ادر هذه المسائل الفروق وانتبه، يعني انتبه لها، كن فاهم وعالما نبها. فلعلي أضرب لكم مثال ليتضح أثناء القراءة. اليمين مثلا، اليمين، وإلا فيها أمثلة ستمر علينا إن شاء الله. اليمين فيها حنث، فيها كفارة. الآن الإنسان إذا حلف قال: والله لأزورن زيدا اليوم، والله لأزورن زيدا اليوم. طيب، ما زار زيد اليوم، ما الذي حصل هنا؟ شو اللي حصل؟ الحنث، مخالفة اليمين الحنث، حصل الحنث، صح ولا لا؟ طيب، شو يكون عنده؟ عنده كفارة، صح؟ الكفارة لها سبب ولها شرط. وش سبب الكفارة؟ اليمين. لولا اليمين ما كفر، صح؟ هل يجوز أن يكفر قبل أن يحلف؟ لا، أنا ممكن يحلف أبكفر، نقول لا. لكن ما هو شرط الكفارة؟ أن يحلف. شرط الكفارة أن يحلف، صح؟ فيجوز أن يقدم الكفارة قبل الحنث وبعده، قبل الحنث تحله وبعد الحنث كفارة، لأن الحنث هو شرط الكفارة. فيجوز أن يقدم الكفارة قبل الحنث، ويجوز أن يجعل الكفارة بعد الحنث، لأن الحنث هو الشرط للكفارة. أما سبب الكفارة ما هو؟ اليمين. فلا يقدم الكفارة قبل اليمين. يعني شخص أراد يحلف الآن، قال: أريد أن أكفر وأطعم 10 مساكين ثم ذلك أحلف، يصح؟ لا يصح. انتبهوا. نعم، أعد البيت. السبب موجب الحكم، لكن الحكم ما يثبت بذمتك حتى يتوفر الشرط. انتبهوا، السبب موجب الحكم، اليمين موجبة الكفارة، لكن هل الكفارة ثبتت في ذمتك؟ لا. ماذا تثبت؟ إذا وجد الحكم. إذا اكتمل عندك النصاب وجبت الزكاة، تجب بالنصاب، لكن ماذا تثبت بذمتك؟ إذا حصل الشرط وهو الحول. واضح ولا؟ طيب، أعد الأحكام. فإذا فعل الشيء قبل سببه فإنه لا يصح، لأنه لم يثبت. مثال ذلك رجل حلف الا يطول هذا البيت، فاليمين سبب للحيد والحيد شطر للكفاره، لانه لولا اليمين لم يكن عليه الا حيد ولا كفاره. هذا الرجل حلف الا يطول هذا البيت ثم ندم واراد ان يطول، فهل له ان يقدم الكفاره قبل الدخول او لا؟ الجواب نعم له ذلك، لان السبب وجد وهو اليمين. السبب هو اليمين، والشرط ها الدخول أو عدمه، الحنث. نعم. فإذا قال قائل هذا الرجل لم تجب عليه الكفارة لأنه لم يكن للبيت، قلنا دخول البيت شرط وليس بسبب، فيدل على هذا أن يقدم الكفارة على الحنث، فإن دخل ثم كفر فالأمر واضح لأنه وجد السبب والشرط. وهذه القاعدة ذكرها ابن رجب رحمه الله القواعد الفقهيه، ان الشيء قبل سببه نافع وبعده نافع. ومن ذلك ايضا لو ان الانسان احرم بحج او عمره. انتبهوا. طيب الاذى في الراس، الان كعب بن عجره ها حلق راسه لاجل الاذيه، صح؟ طيب الان ما سبب الكفاره؟ ما سبب الكفاره؟ الاذى، هذا سبب الكفاره. متى تجب عليه؟ متى شرطها؟ إذا أزال الأذى، أماط الأذى، واضح ولا لا؟ فيجوز أن يكفر قبل أن يحلق أو يحلق قبل أن يكفر. لكن لو قال أنا الآن ما في أذى، ما عندي أذى، أريد أن أكفر الآن، ممكن يحصل لي أذى ثم أحلق المستقبل، يصح؟ لا، لأن تقديم الشيء قبل سببه. ومن ذلك ملكها. لو أنه ملك النصاب ثم زكى قبل أن يتم الحمل أجزاه ذلك. رجل ظهر من امرأته ولم يعزم على أن يطأها فكفر كفارة الظهار، هل يجوز وتجزئ؟ الجواب نعم. ما هو سبب الكفارة في الظهار؟ ما هو سببها؟ ها الظهار، سبب الكفارة الظهار. ما هو شرط الكفارة؟ العزم على الوطأ. لو أن إنسان ظاهر من زوجته ثم طلقها، على كفارة؟ ما على كفارة، لأن سبب الكفارة الظهار، وجد السبب. لكن متى يستقر في ذمته، يجب في ذمته؟ إذا عزم على وطئها. فيجوز أن يكفر قبل أن يعزم على وطئها، ويجوز أن يعزم على الوطأ ثم يكفر، لكن الوطأ ممنوع. إذن السبب الظهار والشرط نية الوطأ والعزم عليه. نعم. ولهذا لو أنه قدم كفارة الظهار قبل أن يظاهر ثم حلف بعد ذلك قال أنت علي كظاهر أمي، ها وجبت كفارة أخرى، لأن الأولى لا عبرة بها، الشيء قبل سببه لا عبرة به. وأمثلته كثير كثير، مثلا قتل الصيد للمحرم أو في الحرم فيه كفارة. ما سبب الكفارة وما شرطها؟ سبب الكفارة الحرم أو الإحرام، أن يكون داخل الحرم أو يكون محرم، هذا سبب الكفارة. وشرط الكفارة ها أن يموت الصيد، أو أن أقصد أن يجرحه، أن يجرحه. فهنا لو قدم الكفارة قبل أن يقتل الصيد في الحرم ما صح، واضح ولا لا؟ لكن لو جانا على الصيد ولم يموت الصيد لم يموت جاز أن يكفر. ومثله يقول العلماء حتى يعني حتى كفارة الخطأ، لو أن إنسان الآن قال أنا أريد أن أصوم شهرين، أريد أن أصوم شهرين، ممكن أني أخطي وأقتل لي إنسان، أقتل الخطأ، أبو أصوم شهرين، يصح ولا ما يصح؟ لماذا؟ لأن السبب الكفارة ما هي؟ ها؟ الجناية، أن يجرح الشخص. وجوبها متى؟ إذا مات، هذا شرطها إذا مات. طيب الآن إذا جرح شخص خطأ، اعتدى على شخص وجرحه خطأ، ثم قال أنا أريد أن أكفر الآن، أنا أريد أن أكفر، ممكن يموت هذا الشخص ممكن ما يموت، لكن أريد أن أكفر الآن، نقول يجوز لأن السبب حصل الجناية وجرح هذا الشخص. لكن متى تثبت الكفارة؟ إذا مات. فإذا فعل الكفارة بعد الجناية عليه يقول يصح، لأنه فعلها بعد السبب وقبل شرط الوجوب. ولها أمثلة كثيرة، حبذا لو أن إنسان كتب يعني كم مسألة، كل واحد ممكن أن يكتب له 5 أمثلة مما ذكره العلماء ثم جمع، وكل واحد يكتب 5 لم يكتبها آخر، لنحصل على 100 مسألة ولا 90 ولا، يصير فيها فائدة، فائدة عظيمة. نعم. للزريراني هذا، لأنه قد يرد عند الإنسان إشكال. الآن الصلاة، الصلاة لها شروط، ونحن قلنا يجوز فعل الشيء قبل شرطه، فهل يصح أن يفعل الصلاة قبل شرطها، قبل الوضوء مثلا؟ لا. لكن هذه يقول الشيخ رحمه الله يقول هذه تختلف، لأن هذه الأمور علقت بالشرط وربطت بالشرط، فإذا تخلف الشرط بطل المشروط، وليس كالمسائل التي داخلة في القاعدة السابقة. نعم. نعم. قلنا إن الشيء قبل سببه لا يصح، وبعد السبب وقبل الشرط يصح بدليل الكفارة، لكن الصلاة إذا وجدت. شلون بدليل الكفارة؟ ما معنى دليل الكفارة؟ الآن نحن لماذا قلنا يجوز تقديم الشيء قبل سببه؟ الدليل حديث كفارة اليمين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين فرى غيرها خيرا منها فليكفر ولأت الذي هو خير، فقدم الكفارة على الحنث، فدل على أن تقديم الشيء على سببه. انتبهوا، أراد هنا أن يبين لك الدليل، ولهذا قال يصح بدليل الكفارة وهو فليكفر وليأتي الذي هو خير. نعم. لكن الصلاة إذا وجد السبب وهو الكفر الوضع وصلى ما تخلو في شرط من شروطها فإنها لا تصح كما الجمع، والجواب أن نقول هذا غير هذا، فإن الأصل أن الشيء لا يتم إلا أن تتم شروطه، والفرق بينهما واضح، فما ذكر في القاعدة هنا معناه إذا علق الفعل على شرط ليس الفعل مطلوبا فيه الشرط، والمثال الذي ذكر في المسألة فعل فات فيه شرط من الشروط، أما فعل مرتب على شرط وله سبب فنقول إذا فعلته بعد السبب وقبل الشرط فلا بأس، وتوضيح ذلك أن الشيء إذا كان له سبب وشرط ففعلته بعد السبب وقبل الشرط فهو جائز، بخلاف ما لو كان قبل وجود الشرط الذي يشترط لصحته، لأن الشيء الذي يشترط للصحة لا بد من وجوده كالمثال الذي ذكر في المسألة، يعني كالصلاة مثلا لا بد من شرطه. والشيء لا يتم إلا أن تتم شروطه ومانع منه رده. هذه القاعدة أن هي أن الشيء لا يتم إلا إذا اكتملت شروطه وانتفت موانعه. الشيء لا يتم إلا إذا اكتملت شروطه وانتفت موانعه. وما أحسن ترتيب الشيخ رحمه الله تعالى لما ذكر جواز فعل الشيء قبل شرطه، بيّن لك أن هناك أمور لا تصح إلا بوجود شروطها، مثل الصلاة ونحوها لا تصح إلا بوجود شروطها، ولا تدخل تحت مسألة السبب والشرط فيما مر معنا. ولهذا أي شيء لا يصح إلا إذا تمت شروطه وانتفت موانعه، وانتفت موانعه. حتى الدعاء الآن الإنسان يدعو في أذكار الصباح، أذكار المساء وغيره، قد يقول أنا الآن أدعو مثلا من ذكر الله في هذا المنزل قال أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل، طيب ضره شيء؟ قال هذا الذكر ولدغته أقرب أو حصل له شيء؟ لماذا؟ نقول إما أنه حصل مانع من موانع إجابة الدعاء، وإما أنه تخلف شرط من شروط قبول الدعاء قطعا. نعم. والشيء لا يتم إلا أن تتم شروطه ومانع منه رده. كلمة الشيء تعني كل شيء في العبادات وفي المعاملات في الأحكام الشرعية وفي الأحكام الجزائية، لا تتم الأمور حتى توجد أسبابها وشروطها وتنتهي موانعها. وهذه قاعدة مهمة مفيدة تنحل بها إشكالات كثيرة كما سيتبين إن شاء الله في التمثيل. وهذه قاعدة معلومة من التذكر بل من النصوص أيضا. قال الله تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء الله فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قوله فليعمل عملا صالحا هذا وجوب الشرع، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وهذا انتفاء المال. وهذه قاعدة نافعة جدا. نعم جدا. نائب عن المفعول المطلق، نائب عن المفعول المطلق. نعم. نعم، إنسان صلى على غير وضوء يقول الصلاة غير صحيحة، لماذا؟ ها، لتخلف شرط. إنسان صلى ثم أخذ يتكلم ويصلي، ها، حصول مانع في الصلاة، تبطل لوجود المانع، فإما أن تبطل لتخلف الشرط أو تبطل لوجود مانع. نعم. رجل باع بيعا بثمن مجهول فالبيع غير صحيح لانتفاء شرط من شروطه، ما هو شرطه؟ العلم بالمبيع، العلم بالمبيع هذا الشرط. هنا تخلف الشرط. نعم. وهو أن يكون الثمن معلوما، وقد دل على هذا الشرط قول أبي هريرة رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع البر. رجل باع بيعا ثم تبين بعد البيع أن السلعة ليست سلعته فبيعه لا يصح، وذلك لفضل شرط وهو المغل، لأن البائع لم يملك السلعة. ومثال البيع الذي تم شروطه مع وجود المانع، لو باع إنسان شيئا بعد نداء الجمعة الثاني وهو ممن تجب عليه الجمعة وباعه بيعا تام الشروط فإنه لا يصح، وذلك لوجود المانع من صحته وهو وقوعه بعد نداء الجمعة الثاني ممن تجب عليه الجمعة، بقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ولك أن تمثل أيضا بالولد يرث أباه، فإنه إذا مات إنسان عن ولد ذكر أو أنثى كان هذا الولد وارثا له، بقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. لكن لو كان الولد مخالفا لأبيه في الدين فإنه لا يرث لوجود المانع وهو المخالفة في الدين. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. في النكاح: امرأة تزوجت بدون ولي فالنكاح غير صحيح، لأن من شرط صحة النكاح أن يكون الولي، ولو تزوجت بولي قد تمت فيه الشروط لكنها بالعدة فإن النكاح لا يصح لوجود المانع. في الأحكام الجزائية هناك نصوص في الوعيد عامة تدل على وعيد لا يحصل إلا للكافر، مثل قول الله تبارك وتعالى في قتل العمد: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فالقتل عمدا سبب لثبوت الخلود في النار، لكن هذا السبب له مانع، له مانع من نفوذه في المؤمن وهو الإيمان، فإن الإيمان وإن قل يمنعه من الخلود في النار. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكون الجنة نمام، فنفي دخول الجنة هنا عام، وإذا لم يدخل الجنة فليس له مآل إلا النار. ولكن نقول هذا الحكم أو هذا السبب لدخول النار وانتفاء دخول الجنة له مانع في المؤمن وهو الإيمان. وإذا قلنا لا بد من وجود الشر، فهل يكتفى بذلك بالظن أو لا بد من اليقين أو ماذا؟ قال الناظم: والظن في العبادة المعتبر، ونفس الأمر في العقول اعتبر. هذا بالنسبة هذا البيت في قاعدة، وهو أن العبرة في العبادات غلبت الظن، أن العبرة في العبادات غلبت الظن، وفي المعاملات العبرة بنفس الأمر بنفس الواقع يعني نفس الحادثة، ما لنا علاقة بالنية مثلا أو لنا علاقة بأنه يملك أو لا يملك، لا لنا علاقة بنفس الأمر. انتبهوا. أما بالنسبة للعبادة فإذا غلب على ظنك أنك مثل على وضوء، غلب على ظنك أنك على وضوء، خلاص العبرة بغلبة الظن. لا يشترط في العبادات أن تكون متيقن في كل شيء، لا، يكفي فيها غلبة الظن. فالذين الآن يقولون إن لحم الإبل لا ينقض الوضوء، هذا يقين ولا ظن؟ ظن، لأنه يخالف الشيء، يخالف قول آخر. لكن بالنسبة للعقود انتبهوا، العبرة نفس الأمر. شلون نفس الأمر؟ يعني لو أن إنسان الآن سرق سيارة ثم باعها، سرقها من أبيه أو قل سرقها من أخيه ثم باعها، بعد ما باعها وجدنا أن أخاه قد توفي قبل وهو الذي يرثه، السيارة هل ملكه ولا ما هي ملكه؟ أثناء البيع هي ملكه ولا غير ملكه؟ غير ملكه في نيته، حرامي سرقها، لكن وقت العقد ملكه ولا ما هي ملكه؟ ملكه. إذن العبرة بنفس الأمر نفس الواقعة، وليس العبرة بالظن وغلبة الظن أثناء البيع، فهو أثناء بيعها سارقها، لكن وقت العقد هي ملكه، قد ورثها من أخيه ولا أبيه، أنتم معي؟ فانتبهوا، فالعبرة بالعقود نفس الواقعة نفس الحادثة، إذا كانت في نفسها جائزة والعقد ماشي يمضى، ولا نقول لأجل النية نلغي العقد. فقال والظن في العبادة المعتبر هو الظن، ونفس الأمر في العقود اعتبروا. البيت في تقديم وتأخير، كيف نرتبه؟ أما الشطر الأول واضح، والظن في العبادة المعتبر، كيف نرتبه؟ نقول والمعتبر في العبادات الظن، هذا ترتيبه، ويصح أن يكون الظن مبتدأ والظن في العبادة المعتبر. طيب ونفس الأمر، نفس مفعول به، طيب رتبوا البيت، ها، اعتبروا نفس الأمر في العقود، أو اعتبروا في العقود نفس الأمر، واضح؟ العبادات اعتبروا غلبة الظن، في العبادات اعتبروا غلبة الظن، في العقود اعتبروا نفس الأمر الذي حصل نفس الحادثة، ها واضح ولا لا؟ نعم، أعد البيت. والظن في العبادة المعتبر ونفس الأمر في العقود اعتبروا، هاتان القاعدتان عبر عنهما العلماء بقولين: العبرة في العبادات غالبا بما في ظن المكلف، والعبرة في المعاملات غالبا بما في نفس الأمر. قوله اعتبروا يعني العلماء قالوا في باب العبادات العبرة بالظن، وفي المعاملات العبرة بما في نفس الأمر. ووجه ذلك أن العبادات حق لله تعالى فاكتفي فيها بالظن لأنه هو المستطاع، ويدل لهذا الحديث الذي رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه. وأما المعاملات فهي حق للآدمين فلا بد من موافقة التصرف لما في نفس الأمر. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.